الآن الآن يا رجال الآن فلندحر الضلال الآن الآن يا رجال الآن فلندحر الضلال فهذه يمود والشقة الأخدود فهذه يمود والشقة الأخدود أولئك الأنذال تجاوزوا الحدود ودنسوا برجسهم مواضع السجود الآن يا رجال فلندحر الضلال اقتلوني مزقوني اغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي أنتم ربس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء جيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فدائي جيشكم راض بظلم من غباء أو ريائي اقتلوني مزقوني اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي لن تطيروا في سمائي اقتلوني مزقوني اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي لن تطيروا في سمائي أنتم رجس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رجس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء اقتلوني مزقوني اقتلوني مزقوني تطيروا في سمائي لن تطيروا في سمائي جيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فدائي جيشكم راض بظلم من غباء أو ريائي جيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فدائي جيشكم راض بظلم من غباء أو ريائي اقتلوني مزقوني اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي لن تطيروا في سمائي يا سيوف الله هبوا من سبات لضيائي لقنوا الباغين درسا واطلقوهم للفناء يا سيوف الله هبوا من سبات لضياء لقنوا الباغين درسا واطلقوهم للفناء اقتلوني مزقوني اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا لن تطيروا في سمائي أشبعوا الأتباع ضربا شردوهم في العراء وارفعوا رايات دين حكموا شرع السماء أشبعوا الأتباع ضربا شردوهم في العراء وارفعوا رايات دين حكموا شرع السماء اقتلوني مزقوني اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي لن تطيروا في سمائي اقتلوني مزقوني اقتلوني ما الحنان هو الظلام. ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام. ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار يا مقر المخلصين، قد هبطناك شبابا لا يهابون المنون. وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمينا، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام. ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. أيها الحراس رفقا واسمعوا منا الكلام، متعونا بهواء منعه كان حراما. لست والله نسيا ما تقاسيه بلادي، فاشهد يا نجم أني ذو وفاء ووداد. يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام. ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. لست والله نسيا ما تقاسيه بلادي، فاشهدا يا نجم أني ذو وفاء ووداد. يا رنين القيد زدني نغمة تشجي فؤادي، إن في صوتك معنى للأسى والاضطهاد. يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام. ليس بعد القهر يدمي صوتنا والسجن يحجب صبحنا، سئم البكاء سئم البكاء دموعنا فبكت دموع صلاتنا. سئم البكاء دموعنا فبكت دموع صلاتنا، فبكت دموع صلاتنا صلاتنا صلاتنا. قم يا صلاح الدين وانظر ما نرى غربية شرقية في عصرنا. قم يا صلاح الدين وانظر ما نرى شرقية غربية في عصرنا. قم يا صلاح الدين وانظر ما نرى غربية شرقية في عصرنا، غربية شرقية في عصرنا. وطغى الأسى في أرضنا، في سهلنا، في بحرنا، في شطنا، في بيتنا، يؤذي ويسحق شعبنا، يؤذي ويسحق شعبنا، يؤذي ويسحق شعبنا شعبنا. واسأل قباب القدس كم هتكوا بها، واسمع نحيب الأم في أحيائنا. واسأل قباب القدس كم هتكوا بها، واسمع نحيب الأم في أحيائنا. واسأل قباب القدس كم هتكوا بها، واسمع نحيب الأم في أحيائنا، واسمع نحيب الأم في أحيائنا.

حق الجهاد فليس عنه خيار. وغلت مراجل ما لهن قرار. خيل المنايا أسرجت فتهبي حطين إن رحاك سوف تدار. قيل المنايا أسرجت فتهبي حطين إن رحاك سوف تدار. فالحرب أشفى للنفوس إذا اشتكى فيها من الغيظ الحبيس أوار. فالحرب أشفى للنفوس إذا اشتكى فيها من الغيظ الحبيس أوار. وإذا أهين الحق صاح بأهله صوت السماء وجندت أقدار. وإذا أهين الحق صاح بأهله صوت السماء وجندت أقدار. حق الجهاد فليس عنه خيار. وغلت مراجل ما لهن قرار. حق الجهاد فليس عنه خيار. وغلت مراجل ما لهن قرار. خيل المنايا أسرجت فتهبي حطين إن رحاك سوف تدار. قيل المنايا أسرجت فتهبي حطين إن رحاك سوف تدار. يا مسلمون ومن سواكم للحما إن كشرت عنا بها الأخطار. يا مسلمون ومن سواكم للحما إن كشرت عنا بها الأخطار. يدعوكم الوطن الذبيح ومسجد أسري إلى ساحاته المختار. يدعوكم الوطن الذبيح ومسجد أسري إلى ساحاته المختار. حق الجهاد فليس عنه خيار. وغلت مراجل ما لهن قرار. حق الجهاد فليس عنه خيار. وغلت مراجل ما لهن قرار. خيل المنايا أسرجت فتهبي فلتنبحوا ولتذبحوا. لا بد يوما أن يعود وسيرجع الماضي على أنغام أوتار البنود. بالحب يعمر صدره لا بالضغينة والحقود. فلتنكثوا أحقادكم كالرقط يا شعب اليهود. لا بد يوما أن يعود شيد الهياك لعال. توسعوا أحلامه مجدا يشاح من البرد. فلتقطفوا من كل بيت زهره كيما يعد. ولتوسعوا أحلامه مجدا يشاح من البرد. أو فسلبوا حياته بالعيش يرسل في الحديد. ولن يخون بلاده حتى لو احترق الجليد. أو فسلبوا حياته بالعيش يرسل في الحديد. ولن يخون بلاده حتى لو احترق الجليد. فيدور سوى دنيا ويحيا قمة فوق السعد. ويظل يزدو بالسياط ونهشيا تلك الجلد. فيدور سوى دنيا ويحيا قمة فوق السعد. ويظل يزدو بالسياط ونهشيا تلك الجلد. ففؤاده قد مل طعم اليأس يعبث بالخدود. وأثار حربا فلاح النصر من بين القيود. ففؤاده قد مل طعم اليأس يعبث بالخدود. وأثار حربا فلاح النصر من بين القيود. لا بد يوما أن يعود زهره كيما يحد. ولتوسع أحلامه مجدا يشاد من الورد. فلتقطفوا من كل بيت زهره كيما يحد. ولتوسع أحلامه مجدا يشاد من الورد. أو فاسلبوا حياته بالعيش يرسل في الحديد. ولن يخون بلاده حتى لو احترق الجليد. أو فاسلبوا حياته بالعيش يرسل في الحديد. ولن يخون بلاده حتى لو احترق الجليد. فلتمرحوا ولتذبحوا. لا بد يوما أن يعود وسيرجع الماضي على أنغام أوتار البنود. فلتمرحوا ولتذبحوا. لا بد يوما وسيرجع الماضي على أنغام أوتار البنود بالحب يعمر صدره لا بالضغينة والحقود فلتنفثوا أحقادكم كالرقط يا شعب اليهود بالحب يعمر صدره لا بالضغينة والحقود فلتنفثوا أحقادكم كالرقط يا شعب اليهود لا بد يوما أن يعود بجهاد نحسر فتدك الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بجهاد نحسر فتدك الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر ونجند الوجدان والفكر بدماغنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى ونجند الوجدان والفكر بدماغنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى بكفاحنا سنحول المجرى بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا بالمشعل الوقاد سيزول ليل الشرك والإلحاد ونخوضها بعزيمة وجلاد ونفل جور القيد والأنصفاد بجهادنا بالمشعل الوقاد سيزول ليل الشرك والإلحاد ونخوضها بعزيمة وجلاد ونفل جور القيد والأصفاد ونفل جور القيد والأصفاد بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بجهادنا سنفتت الصخرة دروب الأقصى بتلاقينا خيول العز بتسرع فينا ودم الشهداء بيحنينا الجنة بدها رجال ثوار بدروب الأقصى بتلاقينا خيول العز بتسرع فينا ودم الشهداء بيحنينا الجنة بدها رجال مصر الهادي نادى فينا لازم ترجع فلسطين صلاح الدين رجالك فينا رح تمساح العار ثوار مصر الهادي نادى فينا لازم ترجع فلسطين صلاح الدين رجالك فينا رح تمساح العار ثوار سيف ومصحف نضحك يا أحرار، لازم نصبر مهما صار، ندعو للرب الجبار بعد الليل نهار. ثوار ثوار سيف ومصحف يا أحرار، لازم نصبر مهما صار، ندعو للرب الجبار بعد الليل نهار. ثوار ثوار سيري يا ملاك فينا حتى نحرر أراضينا، حتى نوصل مراسينا ونسحاق الغدار. ثوار ثوار سيري يا ملاك فينا حتى نحرر أراضينا، حتى نوصل مراسينا ونسحاق الغدار. ثوار ثوار يا رياح الجنة اهبي، يا أنهار الشهداء صد بسلامي نادي مين يلبي، قوموا يا أبرار. ثوار ثوار يا رياح الجنة اهبي، يا أنهار الشهداء صد بسلامي نادي مين يلبي، قوموا يا أبرار. ثوار ثوار بدروب الأجساد تلاقينا، خيول العز بتسرح فينا، ودم الشهداء بيحنينا، الجنة بدها رجال. ثوار ثوار بدروب الأجساد تلاقينا، خيول العز بتسرح فينا، ودم الشهداء بيحنينا، الجنة بدها رجال. ثوار ثوار ثوار ثوار غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة، غرباء ولغير الله لا نحن الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة، إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود، لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود، فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد. غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد، فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد. غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء، بكتاب الله نتلوه صباحا

تعذر بعرو ابن بحنار صوت العود نظري بر بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل بايدي كفن بلون الدم حطب هالارض امسح احزان كانت عذر حطم اغصان الزيتون تحرقها جبال الدعوه وبلون الدم لونها وباسم الجبار اشعلها وبلون الدم لونها وباسم الجبار اشعلها وبلون الدم لونها وباسم الجبار اشعلها ونادي باحلى الانغام نادي باحلى الانغام قران وبندقيه قران وبندقيه عروق بتنضح نار صوت العود ونظري بر بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل بايدي كفن بلون الدم حطب هالارض امسح احزان كانت عذر بعروق بتنضح نار صوت العود ونظري بر بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل بايدي كفن بلون الدم حطب هالارض امسح احزان كانت عذر خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشاشي متى لهبا يصبغ وجه الشفقي خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشاشي متى لهبا يصبغ وجه الشفقي ومتى أخلع قيدا هدني وثيابا نسجت من قلقي أشرق النور على كل الدنا فمتى يغمر أرض المشرق فمتى يغمر أرض المشرق خندقي قبري وقبري خندقي وزلادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشاشي متى لهبا يصبغ وجه الشفقي نحن يا فيروز ما عاد لنا أذن تهفو وللحن تحن كل ما فينا جراح ودم نازف من كبد حرات إن وطني يحميك نار ولظى ليس يحميك أغاريد وفن وطني يحميك نار ولظى ليس يحميك أغاريد وفن ليس يحميك أغاريد وفن خندقي قبري وقبري خندقي وزلادي صامت لم ينفقي فمتى ينفذ رشاش متى لهبا يصبغ وجه الشفقي وطبيب عادني في علتي ومضى يكتب لي بعض الدواء ظن في صدري يدا هدني وارتضى الراحة لي بعد العناء كيف يا جراح أرضى راحة أنا جندي على خط الفداء وجراح الصدر لا تؤلمني إنما يسحقني جرح الإباء إنما يسحقني جرح الإباء خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينفقي فمتى ينفذ رشاش متى لهبا يصبغ وجه الشفقي

ننحر الضلال الآن الآن يا رجال الآن فلننحر الضلال فهذه يهود قد شقت الأخدود فهذه يهود قد شقت الأخدود أولئك الأنذال تجاوزوا الحدود ودنسوا برجلهم مواضع السجود الآن يا رجال فلننحر الضلال